فإن حفظ الدين أعظم الضرورات وأهم المهمات، إذ بحفظه تحفظ غاية الوجود في توحيد المعبود بإفراد الله وحده لا شريك له بالعبادة. ومدار حفظ الدين على ثلاثة أشياء: الأول الدعوة إليه بالترغيب والترهيب، والثاني جهاد من عانده أو رام إفساده، والثالث تلافي النقصان الطارئ في أصله، ذكره الشاطبي في الموافقات. وحفظ الدين أعظم وظائف ولي الأمر الحاكم وأثقل الأمانات المعلقة بذمته، فمما يلزمه للأمة حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة، ليكون الدين محروسا من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل، ذكره جماعة منهم الجويني في غياث الأمم، والماوردي وأبو يعلى الفراء كلاهما في الأحكام السلطانية، وابن جماعة في تحرير الأحكام، وابن رضوان في الشهب اللامعة. ومن أرفع نواب ولي الأمر في حفظ الدين العلماء الراسخون والهداة المهتدون، فقوام الدين مصحف يقضي وسيف يمضي، وأهل المصحف هم أهل العلم لأنه شعار العلم وهم به أعلم، وأهل السيف هم أهل الحكم لأنه شعار الحكم وهم فيه أقوم. وفي المصحف بلاغ وبيان الدين، وفي السيف الحكم به بين المسلمين. فإلى الأمراء والعلماء يرد حفظ الدين، فهم أهل ولايته أصالة ونيابة. وقد كان للدولة السعودية في هذا منذ عهدها الأول الحظ الأوفى والمقام الأعلى، ولم يزل أصلا أصيلا في أدوارها الثلاثة كلها، حتى صيغ في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام. ومن طرائق حفظ الدين الرد على أهل الباطل وأهله، الرد على الباطل وأهله، ووظيفة هذا الرد هو ولي الأمر، فهي من أفراد حفظ الدين ومن مضامين ولايته على المسلمين، ذكره الجويني في غياث الأمم وابن تيمية الحفيد في الكيلانية. وهذا تارة يكون عملي علميا بنقض المقالات الباطلة وكشف الدعاوى العاطلة، وتارة يكون عمليا بالزجر والهجر والرفس والتأديب بالحبس وغيره. وينيب ولي الأمر الحاكم في هذه البلاد من شاء في الرد العلمي للباطل، كسماحة المفتي أو اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء، وينيب من شاء في الرد العملي للباطل كوزارة الداخلية أو وزارة العدل أو النيابة العامة أو أمن الدولة. وإذا تعطل الواجب المطلوب شرعا انتقل إلى غيره ممن تقوم به الكفاية، وهم العلماء الراسخون. فلا يجوز لكل أحد الدخول في الرد على الباطل، فإن هذا يفسد أكثر مما يصلح. فرد المقالات الباطلة والدعاوى العاطلة هو للعلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأن مورده اشتباه الحق بالباطل، ولا يقدر على تمييز أحدهما من الآخر إلا العالم الراسخ. وإعلان اختصاص الأمر بالعلماء الراسخين حفظ للدين وقطع لأعناق المتسلقين، وصيانة للشرع من أغاليط المتعجلين الذين بلوا بشهوة الكلام أو محبة الرئاسة والعلو. ثم الذي للعلماء هو الرد العلمي دون العملي، فالزجر والهجر والتهديد والوعيد والحبس والرفس هي لولي الأمر ذي السلطان أصلا، وقد تكون لغيره في خاصة نفسه أو مع غيره وفق قواعد مرعية وأحكام شرعية، لا نزعات نفسية أو نزغات شيطانية أو تكوينات حزبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.